الذين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرحب بكم إخواني وأخواتي المشاهدين الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات البناء العلمي، وأرحب بفضيلة الشيخ الدكتور سهل بن رفاع العتيبي، فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ. حياكم الله وحيا الله الإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات والأبناء الطلاب والطالبات في برنامج البناء العلمي، وفي هذا الدرس 15 في شرح كتاب الرسالة التدمرية في تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وبيان الفرق أو بيان حقيقة الجمع بين الشرع والقدر، وأسأل الله للجميع العلم النافع والعمل الصالح. نشرع في هذه الحلقة بإذن الله عند القاعدة السادسة، عند قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أن لقائل أن يقول لا بد في هذا الباب من ضابط يعرف به ما يجوز على الله سبحانه وتعالى مما لا يجوز في النفي والإثبات، إذ الاعتماد في هذا الباب على مجرد نفي التشبيه أو مطلق الإثبات من غير تشبيه ليس بسديد، وذلك أنه ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك وقدر مميز. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا حي يا قيوم. أما بعد، فالحديث في هذا الدرس سيكون عن القاعدة السادسة من القواعد الجامعة النافعة التي تبين صحة معتقد أهل السنة والجماعة في إثبات الأسماء والصفات لله تبارك وتعالى، وبطلان مذهب المتكلمين والفلاسفة الذين يعطلون الأسماء والصفات تعطيلا كليا أو جزئيا. ويلاحظ أن هذه القاعدة من القواعد المهمة والقواعد العميقة التي يحتاجها المحاور والمناظر لشبهات المعطلة، سواء كانوا من المتكلمين أو من الفلاسفة، وسواء كان هذا التعطيل تعطيلا كليا للأسماء والصفات، أو كان تعطيلا كليا للصفات، أو كان تعطيلا لبعض الصفات دون بعض. أيضا يلاحظ في هذه القاعدة أن شيخ الإسلام هنا يناقش الدلائل والضوابط التي وضعها المتكلمون والفلاسفة في نفي الصفات، وسموا هذا النفي تأويلا أو سموه تفويضا أو سموه تنزيها إلى غير ذلك، فهو هنا لا يناقش ذات الصفات وإنما يناقش الأدلة والقواعد والضوابط التي اعتمدوا عليها في دعوى التنزيه ودعوى أن إثبات الصفات يستلزم من التشبيه والتجسيم. هذا ملحظ مهم، ولهذا ذكر هنا الضوابط الفاسدة للمتكلمين وأشار إلى الضوابط الصحيحة في إثبات الأسماء والصفات. وقد تقدم لنا لعل الإخوة الذين تابعوا معنا من أول الحلقات في صفحة 50 وصفحة 7 وصفحة 12 لما ذكر ضوابط الإثبات عند أهل السنة والجماعة، ذكر هناك من الضوابط التي عند أهل السنة والجماعة في الإثبات أن هذا الإثبات وهذا النفي معتمد على الوحي، فأهل السنة يثبتون لله ما أثبته لنفسه وينفون عن الله ما نفاه عن نفسه في كتابه أو في وما صح في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. الضابط الثاني عندهم أن الإثبات على وجه التفصيل، وهذا أبلغ في الثناء، وأن النفي على وجه الإجمال. والضابط الثالث أن الإثبات بلا تمثيل، وأن النفي بلا تعطيل. والضابط الرابع أن الإثبات يدل على التنزيه، وأن النفي ليس نفيا محضا بل يتضمن ضده من صفات الكمال. هذه الضوابط الصحيحة عند أهل السنة والجماعة في باب الإثبات والنفي للأسماء والصفات. المتكلمون لهم ضوابط في النفي، وتلاحظ أيضا أن المصنف هنا ذكر ضوابط النفي أكثر، لأن الغالب عليهم ما هو الغالب عليهم في هذا الباب هو النفي. الغالب عليهم هو النفي، وإن كان يوجد من يثبت، مثل يثبت الصفات السبعة والثمان أو يثبت الأسماء وينفي الصفات، لكن الغالب عندهم هو النفي، ولهذا وضعوا ضوابط وقواعد لهذا النفي. يقول هنا القاعدة السادسة: أن لقائل أن يقول لا بد في هذا الباب، أي باب؟ باب الأسماء والصفات، وكيف يحقق الإيمان بهذا الباب؟ لا بد في هذا الباب من ضابط، وهي القواعد والمعايير التي تضبط الإثبات والنفي في هذا الباب، تضبط التنزيه وتضبط فهم الأدلة التي جاءت في الأسماء والصفات، سواء كانت آيات الصفات أو أحاديث الصفات. يعرف به ما يجوز على الله سبحانه وتعالى مما لا يجوز، سواء في النفي أو الإثبات. ما الضابط؟ ولهذا لاحظ مثلا في قول الله تبارك وتعالى: وجاء ربك، هذه الآية ظاهرة في إثبات صفة المجيء. هم يقولون: ما الضابط الذي تفسر به معنى المجيء؟ ما الضابط تفسر به معنى المجيء؟ فيعتبرون أن من أثبت مجيئا يليق بالرب هذا ما لا مشبه مجسم. إذا ما الضابط؟ قال الضابط أنه المقصود بالمجيء مجيء الملك، أو أنه مجيء لا معنى له. فلاحظهم لا يخالفونك في في في وجود الدليل، وإنما في ماذا؟ فهم الدليل. فما الضوابط التي بها يفهم هذا الدليل؟ فقالوا: لا بد من ضابط يعرف به ما يجوز على الله مما لا يجوز، سواء في الصفات الثبوتية أو الصفات المنفية السلبية. لماذا هذا الضابط؟ قالوا: إذ الاعتماد في هذا الباب على مجرد نفي التشبيه أو مطلق الإثبات من غير تشبيه ليس بسديد. طبعا هنا هذا الكلام شيخ الإسلام أنه يقول لا بد من الضابط. لماذا؟ يعلل: لأنه الاعتماد في هذا الباب على مجرد نفي التشبيه مثل الذي ينفي الصفات بدعوى نفي التشبيه، هل هذا سديد؟ ليس بسديد. أو يطلق الإثبات من غير إيش؟ من غير أن يضبط هذا الإثبات، أيضا ليس بسديد. ليس بسديد، وسيذكر أيضا وأنه ليس بمفيد أيضا، أنه هذا الضابط الذي هو ضابط نفي التشبيه ليس بسديد. طبعا وهذا من باب التنزل مع الخصم في باب المناظرة ونقض الأدلة التي هو يعتبرها مسلمات. ثم قال معللا لماذا هو ليس بسديد وأيضا ليس بمفيد كما سيأتي، قال: ذلك أنه ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك وقدر مميز. وهذا الأصل سبق، وهو أن يوجد قدر مشترك عند الإطلاق، الخالق موصوف بالعلم والمخلوق موصوف بالعلم، هذا القدر المشترك، ويوجد قدر مميز عند التقييد والإضافة والتخصيص. هل المتكلمون يفرقون بين هذين المعنى؟ لا يفرقون، فهنا حصل إشكال عندهم. فيقول أنه نفي التشبيه المطلق بما فيها التشبيه في القدر المشترك مثل لفظ الوجود لفظ العلم هذا ليس بسديد، هل سيوقعهم في ماذا؟ في إشكالات. ولهذا من الإشكالات التي وقعوا فيها لما نفوا هذا القدر المشترك وقعوا فيما هو أسوأ من، وهو تشبيه الخالق بالجمادات أو المعدومات أو المستحيلات. هنا بدأ بمناقشة المتكلمين في هذا الباب بفساد ضابطين من الضوابط عندهم. الضابط الأول عند المتكلمين هو دعوى أن إثبات الصفات يلزم منه التشبيه، فقالوا الضابط هو نفي التشبيه. ثم الثاني أيضا قالوا أن إثبات الصفات يلزم منه التجسيم. هذه الضوابط عند المتكلمين. سيبدأ أولا بالضابط الأول وهو خطأ الاعتماد في النفي على مجرد ادعاء التشبيه فيما ينفى، وبالتالي قالوا أن من أثبت الصفات فهو مشبه. فالمخرج عندهم هو نفي الصفات، ما الدليل؟ نفي ماذا؟ التشبيه. يعني مثلا ينفي المجيء، ينفي النزول، ينفي الاستواء، ينفي صفة اليدين، لماذا نفيت؟ ما الدليل؟ قال الدليل هو نفي التشبيه. لاحظ الإشكالية. إذن الخطأين في طريقة إيش؟ في طريقة الاستدلال. ولاحظ هو لما يضع هذه القاعدة كأنها مسلمة ثم ينطلق منها، شيخ الإسلام لاحظ يبدأ يناقش أصل القاعدة وأصل الدليل الذي اعتمدوا عليه. ثم قال وذلك نعم، لماذا هذا الضابط وهو نفي مطلق التشبيه كدليل لنفي الصفات؟ قال ليس بسديد، وذلك أنه ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك وقدر مميز. ولهذا الذي يقول أن ننفي التشبيه نقول ماذا تقصد بالتشبيه؟ فهو مصطلح حادث. هل تقصد التشبيه القدر المشترك الذي هو موجود في لفظ الوجود ولفظ العلم ولفظ الحياة ولفظ القدرة، أو تقصد بنفي التشبيه هو المعنى عند التقييد والإضافة؟ هو في الغالب يقصد إيش؟ المعنى الأول. وبالتالي يقول إنه استدلالك على إبطال الصفات بنفي التشبيه ليس بسديد ولا مفيد، وسيوقعك في إشكالات واضطرابات. ثم انتقل للمناقشة بالتفصيل. طبعا أيضا لاحظ هنا ليس المقصود هو الاستقصاء يعني في مثل هذه المعاني وفي مصطلح التشبيه على مثل ذلك، فهو من المصطلحات الحادثة، وإنما هو يبين أن طريقة الاستدلال على إبطال الصفات بدعوى نفي التشبيه وبدعوى نفي الجسم وبدعوى نفي التحيز هي طريقة خاطئة، وبالتالي هو ينقض أصل المذهب عند المتكلمين. نعم. قال رحمه الله: فالنافي إن اعتمد فيما ينفيه على أن هذا تشبيه، قيل له: إن أردت أنه مماثل له من كل وجه فهذا باطل، وإن أردت أنه مشابه له من وجه دون وجه أو مشارك له في الاسم لزمك هذا في سائر ما تثبته، وأنتم إنما أقمتم الدليل على إبطال التشبيه والتماثل الذي فسرتموه بأنه يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخر، ويمتنع عليه ما يمتنع عليه، ويجب له ما يجب له. نعم، هنا انتقل إلى التفصيل في بيان فساد هذا الضابط، وهو الاعتماد في نفي الصفات على نفي التشبيه. قال: فالنافي، أي النافي للصفات، سواء كان نافيا لها نفيا كليا أو نفي ماذا؟ جزئي. فيقال لكل من نفى الصفات عموما أو نفى بعضها دون بعض: اعتمادك في النفي فيما تنفيه على أن الإثبات تشبيه هذا ليس بسديد. هل إثبات الصفات التي جاءت في الكتاب وإثبات الصفات التي جاءت في السنة هو تشبيه؟ هل ظواهر النصوص في التشبيه؟ يقال: فالنافي لهذه الصفات، ماذا الذي ينفي مجيء الرب، ينفي نزول الرب، ينفي صفة اليدين للرب، فالنافي إن اعتمد، قلناه لماذا نفيت؟ قال: لأن إثبات مجيء، إثبات نزول، إثبات يدين، إثبات يعني قدمين يلزم من تشبيه الخالق بالمخلوق. فإن النافي إن اعتمد فيما ينفيه على أن هذا تشبيه، يقال له: إن أردت أنه مماثل له من كل وجه فهذا باطل. وهل المثبتة الذين أثبتوا الصفات قالوا بهذا؟ ما قالوا. الذين أثبتوا المجيء وأثبتوا النزول وأثبتوا بقية الصفات ما قالوا بالمماثلة، بل هم يثبتون إثباتا بلا تكييف، بلا تمثيل ولا تكييف. فيقال: إنك إن قصدت أن إثبات المجيء وإثبات النزول يلزم منه المماثلة من كل وجه فهذا باطل، ولم يقل به أحد من العقلاء. ثم أيضا أنت متناقض أيضا، لأن ماذا؟ لأنك فررت من شيء فوقعت فيما أسوأ منه. فررت من تشبيهه بالمخلوقات أو الموجودات فشبهته بمعدومات أو مستحيلات، فهذا الضابط ألزمك في أسوأ مما فررت منه. ثم أيضا أمر آخر سيقال له أيضا: ضابطك هذا متناقض، لأنك إن أثبتت الوجود سيقال لك: هل وجودك كوجود المخلوق؟ سيقول لك: لا، هذا الضابط ما ينطبق على الوجود. لماذا لا ينطبق؟ يقول لا، لأن الخالق واجب الوجود والمخلوق جائز الوجود، فلا ينضبط على طابع، فلا ينضبط هذا الضابط على صفة الوجود. نقول ويلزمك في بقية الصفات أن تقول مثل ما قلت، أن تقول مثلها. إن قلت أنه ينظر أنه ينطبق على الوجود كما وجد عند الغلاة، فيقال لك سينطبق عيش على بقية الصفات الأخرى. فيلزمك فيما أثبت نظيرة فيما نفيت، ويلزمك فيما نفيت نظيرة ما أثبت. كما تقدم القول في الصفات كالقول في الذات، القول في بعض الصفات كالقول في البعض. فدعوى نفي الصفات لأن الإثبات يلزم منه التشبيه دعوى باطلة فاسدة. ولهذا إذا قال لك المعطل إثبات المجيء وقالت المجسمة وقالت المشبهة بإثبات المجيء، طب نقول الذي أثبت أنه يجيء هو نفسه، ليس هم الذين أثبتوا المجيء. لو قال لنا لا أعرف المجيء إلا مجيء المخلوق، ويقول الناس ما يعرفون الوجود إلا وجود المخلوق، ولا يعرفون العلم إلا علم المخلوق، ولا الحياة حياة المخلوق. إذا قال لا الوجود يختلف والعلم يختلف والحياة تختلف والسمع يختلف، نقول بقية الصفات. انظر قوة فيأتي الشبهة من ماذا؟ الشجرة من ماذا؟ من أصولها وجذورها. فيقول فالنافي المعطل تعطينا كلنا وجزئين، إن اعتمد فيما ينفيه من الصفات على أن هذا تشبيه، إثباته تشبيه، وأن المخرج هو نفي المجيء ونفي النزول ونفي بقية الصفات، قيل له إن أردت أنه مماثل له من كل وجه فهذا باطل ولم يقل به أحد. ودعواك أن المثبت للمجيء مشبه مجسمة دعوى باطلة وكذب وبهتان وزور، تبوء بإثمه وتبوء بإثم الأحياء والأموات، أو لا؟ صحيح، ما قال بهذا. كذبت على عباد الله، كذبت على سلف الأمة، كذبت على أمة الأمة، أو لا؟ فبئت بوزر عظيم، غير الوزر الذي ماذا؟ أسأت إلى كتاب الله وأسأت إلى صفات الرب تبارك وتعالى، بل إساءة إلى رب العالمين. لماذا؟ لأن من الذي أثبت أنه يجيء؟ من الذي قال وجاء ربك؟ الله سبحانه وتعالى. من الذي قال ينزل ربنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي يعترض معناه يعترض على الرب أو على الرسول أو على الرسول صلى الله عليه وسلم، فضلا عن اعتراضه على أئمة الإسلام. وإن أردت، لاحظ كيف يفصل، إن أردت أنه مشابه له من وجه دون وجه، يعني في القدر المشترك مختلف عنه في القدر المميز، أو مشارك له في الاسم، لزمك هذا في سائر ماذا؟ في سائر الأسماء والصفات، لزمك هذا في سائر ما أثبته مثل الوجود. يعني هو ممكن يطبق على الوجود، إن قلت لا وجوده هناك قدر مشترك في مسمى الوجود، لكن عند التقييد وجود الخالق يختلف عن وجود المخلوق، الخالق واجب الوجود والمخلوق جائز الوجود، وتقول في الصفات السبع كذلك هناك قدر مشترك يفهم به المعنى، العلم يفهم به معنى الحياة، يفهم به معنى السمع البصر غير المعنى عند التقييد، يقال يلزمك فيما نفيت من الصفات. أيضا حتى المعاني التي فسر بها الصفات فيها تشبيه. أحسنت، مثل اليدين النعمة، المخلوق ينعم على أحسنت، وهذه من الإلزامات. قال لزمك، لاحظ كيف يلزمه بالإلزامات، هذا في سائر ما تثبته. وأنتم أيها المعطلة للصفات اللي تنفون الصفات، أنتم إنما أقمتم الدليل على إبطال التشبيه، هذا لا إشكال فيه، لكن الكلام الإشكال كيف تنزله على أمر لا ينطبق عليه. وأنتم إنما أقمتم الدليل على إبطال التشبيه. ولهذا لاحظ الشيخ هو لا يناقشهم في قضية ما هو مسلم أن الخالق منزه أصلا عن مماثلة المخلوق، هذه قضية مسلمة. القضية أنه كيف تنفون الصفات بدعوى التنزيه، التشبيه والتنزيه، أن إثباتها يستلزم التشبيه. وأنتم إنما أقمتم الدليل على إبطال التشبيه التشبيه والتماثل الذي فسرتموه بأنه يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخر، ويمتنع عليه ما يمتنع على الآخر، ويجب عليه ما يجب على الآخر، وهذا أصلا لم يقل به أحد، وهذا لم يقل به أحد. ثم قال نعم، قال رحمه الله: ومعلوم أن إثبات التشبيه بهذا التفسير مما لا يقوله عاقل يتصور ما يقول، فإنه يعلم بضرورة العقل امتناعه، ولا يلزم من نفي هذا نفي التشابه من بعض الوجوه كما في الأسماء والصفات المتواطئة. هذا وجه آخر، هو الآن يبين أنه ماذا تريد بالتشبيه، هل تريد التشبيه بالتماثل من جميع الوجوه هذا باطل، لم يقل به أحد. هل تريد التشبيه أنه يشبهه من وجه دون وجه؟ هذا الكلام به تفصيل. وقالوا أنتم إنما أقمتم الدليل على إبطال التشبيه والتمثيل الذي فسرتموه. ما هو التشبيه والتمثيل الذي فسرتموه؟ قلتم بأنه يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخر، ويمتنع عليه ما يمتنع على الآخر، ويجب له ما يجب على الآخر، الذي هو التماثل من كل وجه. قال في الجواب الآخر: ومعلوم أن هذا المعنى الذي فسرتم به التشبيه ليس بصحيح، لأنه على الوجود قدر مشترك في الذهن أو لا، العلم قدر مشترك، فتفسرون التشبيه بهذا المعنى ليس بسديد. ثم قال: ومعلوم أن إثبات التشبيه بهذا التفسير أنه يجوز عليه ما يجوز عليه، ويمتنع عليه ما يمتنع عليه، ويجب له ما يجب عليه، يقول تفسير التشبيه بهذا المعنى الثاني مما لا يقوله عاقل يتصور ما يقول. لماذا؟ لأنه ما من شيئين إلا بينهما تشابه ولو في الوجود ولو في العلم، فإنه يعلم بضرورة العقل امتناعه. إذا قصدت ماذا؟ الوجه الأول. ولا يلزم من نفي هذا نفي التشابه من بعض الوجوه، كما في الأسماء والصفات المتواطعة التي تشترك في المعنى الكلي ولكن تختلف عند ماذا؟ عند التقييد، كما سبق في ضرب الأمثلة، كما سبق في ضرب الأمثلة. نعم. قال رحمه الله: ولكن من الناس من يجعل التشبيه مفسرا بمعنى من المعاني، ثم إن كل من أثبت ذلك المعنى قالوا إنه مشبه، ومنازعهم يقول ذلك المعنى ليس هو من التشبيه. وقد يفرق بين لفظ التشبيه والتمثيل، ذلك أن المعتزلة ونحوهم. قال هنا أيضا وجه ثالث لبطلان هذا الضابط وبيان فساده: من الناس من يجعل التشبيه مفسرا بمعنى من المعاني، وهم هؤلاء المعطلة أو لا، فيجعلون مثلا إثبات الصفات يلزم منه التماثل، فيفسر التشبيه بأنه ماذا؟ مماثلة من كل وجه. ولكن من الناس الذين هم يحتجون على مخالفين، يعني أنت إذا قل أنت إذا أثبتت المجيء للرب يليق به شبهته، نقول ليس بصحيح، كيف فسرت الصفة بهذا المعنى؟ ولكن من الناس من يجعل التشبيه مفسرا بمعنى من المعاني عنده هو، ويلزم المخالفين له بهذا اللازم، ثم أن كل من أثبت ذلك المعنى قالوا أنه مشبه، وهذه المزونة مثبت الصفات بأنه مشبه. منازعهم يقول ذلك المعنى ليس من التشبيه، يعني الذي أثبت المجيء للرب على وجهه يليق به هل يعتقد التشبيه؟ لا يعتقد التشبيه. منازعهم يقول ليس صحيحا، إذن هو يلزم المخالف بإلزامات ليست صحيحة. وقد يفرق أيضا، هذا وجه الرابع، قد يفرق بين لفظ التشبيه والتمثيل. فالتشبيه قد يكون من وجه دون وجه، المماثلة من كل وجه. ولهذا ما الذي جاء في القرآن؟ نفي التمثيل أو نفي التشبيه؟ التمثيل. نفي التمثيل، لأنه ما من شيء إلا بينهما تشابه، قدر مشترك ولو في مسمى الوجود، وهو الذي ذكره القدر المشترك غير القدر المميز. فأصبحت الوجوه الآن لاحظ أربعة وجوه. فيقال لهم في الوجه الثاني، الوجه الثالث، أن هذا الضابط متناقض مضطرب عند جميع الصفات. ولهذا أيضا يقال من التناقضكم أن منهم من يزعم أن إثبات الصفات يلزم تشبيهه بالحيوانات فيشبهه بالجمادات، وآخر ينفي الصفات فيشبهه بالمعدومات، وثالث ينفي النفي والإثبات فيشبهه بالممتع. فكل منهم وقع في ماذا؟ في شر من ما فر منه وأفسد مما وقع منه. ومناظره يلزمه، يعني مثال الجهمية يلزمون المعتزلة بأنه مشبهة، والجهمية يلزمون الأشاعرة بأنهم مشبهة. يعني إذا أتى المعتزلي يقول للأشعري أنت مشبه مجسم، يقول كيف؟ قال لأنك تثبت علما وسمعا وبصرا وقدرة وإرادة وحياة وكلام، وهذا لا نعرفه إلا للمخلوقات. فيرد عليه الأشعري بأن هذا ماذا؟ لا يلزم من التشبيه. بينما الأشعري هو يتهم السني السلفي بأنه مشبه. لماذا؟ قال لأنه يثبت المجيء ويثبت النزول. يقال وأنت أيضا أنت تثبت الصفات السبع، تثبت صفات السبع، فيلزمك فيما نفيت نظير فيما أثبت، ويلزمك فيما أثبت نظير ما نفيت. إذن هذا الضابط مضطرب، فهو ضابط غير منضبط، ضابط غير منضبط بدليل وقوع التناقض فيه. فدعوى هؤلاء أن طريقة التنزيه ونفي التشبيه يقال هذا طريق فاسد بهذه الدلائل، فهو غير منضبط. لماذا؟ لأنك تلزم المخالفين بإلزامات ليست صحيحة، وتقع أنت فيها بالطرف الآخر في أسوأ مما فررت منه. ثم أيضا قال بأنه قد يفرق بين لفظ التشبيه والتمثيل، فالذي جاء في النصوص هو نفي التمثيل. ولهذا لما اعترض عليه من اعترض في العقيدة الواسطية قالوا لماذا قلت في الواسطية من غير تمثيل ولم تقل من غير تشبيه وهو السائد عندهم؟ قال بأن التمثيل هو الذي نفاه الله في كتابه، وأما التشبيه فإنه ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك. ثم أخذ يطبق على القاعدة، أخذ الآن بعد بيان فساد هذا الضابط انتقل للتطبيق، المثال التطبيقي الذي يبين فساد هذا الضابط، وهو الاعتماد في التنزيه على نفي التشبيه. قال نعم، قال رحمه الله: قد يفرق بين لفظ التشبيه والتمثيل، وذلك أن المعتزلة ونحو من نفاة الصفات يقولون كل من أثبت لله صفة قديمة فهو مشبه ممثل، فمن قال إن لله علما قديما أو قدرة قديمة كان عندهم مشبها ممثلا، لأن القدم عند جمهورهم هو أخص وصف الإله، فمن أثبت لله صفة قديمة فقد أثبت له مثلا قديما، فيسمونه مثلا بهذا الاعتبار أو ممثلا يسمونه ممثلا بهذا الاعتبار. هذا المثال التطبيقي طبق على هذا، يقول ننظر، أنتم تزعمون أن من أثبت الصفات فهو مشبه، فلننظر فيما تقررونه في كتبكم. قال ذلك أن المعتزلة ونحوهم من نفاة الصفات عموما يقولون كل من أثبت لله صفة قديمة فهو مشبه ممثل، بما فيهم الأشاعر أو لا والكلابية، فهم عند المعتزلة مشبهة ممثلة مجسمة. لماذا؟ لأن كل من أثبت صفة سواء أثبت جميع الصفات أو بعضها، بما فيهم أهل السنة وأهل الحديث والأشاعرة والماتريدية والكلابية، في عقيدة المعتزلة كل من أثبت صفة قديمة فهو مشبه ممثل. لماذا؟ ما الدليل؟ لاحظوا الآن الإشكال، ماذا الإشكال في الاستدلال. فمن قال إن لله علما قديما، وهذا يقول به من؟ الأشاعرة، أو قدرة قديمة، كان عند المعتزلة مشبه ممثل مجسم. لماذا؟ قالوا هنا لاحظ الدليل، لأن القدم عند جمهورهم أخص وصف للإله، فمن أثبت لله صفة قديمة فقد أثبت له مثلا قديما، فيسمون من أثبت صفة القديم لله فهو بهذا الاعتبار عند المعتزلة مشبه مجسم. طبعا وصف القديم يكثر في كتب المتكلمين أو لا؟ صحيح، يكثر في كتب المتكلمين. فيقال للمتكلمين الذين تثبتون بأن الله قديم وصفاته قديمة، أنتم في نظر المعتزلة مشبهة. طبعا سيدافعون أو لا؟ سيدافعون بزعم المعتزلة أن أخص وصف يوصف به الإله فهو القدم، وهذا عند جميع المتكلمين. هذا مثال تطبيقي لبيان فساد هذا الضابط. المتكلمون هل سكتوا أو اعترضوا؟ اعترضوا على دعوة المعتزلة، وسيعترضون على إيش؟ على بيان فساد هذا الضابط. المشكلة يبينون فساده ثم يقعون فيه مرة أخرى. فاعترضوا على المعتزلة في بيان فساد هذا الضابط. أيضا لاحظ الجهمية سيلزمون المعتزلة بفساد آخر. فماذا قال؟ مثبتة الصفات إثباتا كليا أو جزئيا في العموم. لاحظ الآن، إذا نحن بين معتزلة وبين مثبتة الصفات بما فيهم أهل السنة وأهل الحديث، أهل السنة أهل الحديث والأشاعرة والماتريدية وكل من أثبت صفة من الصفات سواء جميع الصفات أو بعضها، يردون على المعتزلة في بيان فساد هذا القول. نعم، قال رحمه الله: ومثبتة الصفات لا يوافقونهم على هذا، بل يقولون أخص وصفه حقيقة ما لا يتصف به غيره، مثل كونه رب العالمين وأنه بكل شيء عليم وأنه على كل شيء قدير وأنه إله واحد ونحو ذلك، والصفة لا توصف بشيء من ذلك. نعم، مثبت الصفات يردون على المعتزلة دعوة أن إثبات الصفات يلزم منه التشبيه، وأن وصف أن أخص وصف للإله هو القدم. يقال لهم أن أخص وصف للإله ليس هو وصف القدم. لماذا؟ لأن القدم أول شيء لم يرد في الكتاب ولا في السنة، وثاني أنه أمر نسبي، أمر نسبي كما يطلق على الرب يطلق على غيره، ولهذا يقال عرجون قديم، فهو أمر نسبي، فكل متقدم على غيره يسمى قديم. وبالتالي هل أصبح هو أخص وصف يوصف به الإله؟ لا يسمى، بدليل أنه يقال هذا قديم، هذا كتاب قديم. عند الناس يستخدمون القديم في المتقدم لغيره، فلا يوافقونهم في أن أخص وصف للإله هو القديم، بل أخص وصف للإله هو ما جاء في أدلة الكتاب من كونه رب العالمين، وأنه بكل شيء عليم، وأنه على كل شيء قدير، وأنه إله واحد ونحو ذلك. والصفة لا توصف بشيء من ذلك، يعني هم يقولون بأن الصفة لا توصف بشيء من هذه الصفات التي هي خاصة بالرب تبارك وتعالى. هذا هو الوجه الأول في الرد على المعتزلة، بأن لا نسلم لكم بأن القدم هو أخص وصف الإله، بل أخص وصف الإله هو ما جاء في الأدلة الشرعية، ولأن القدم أمر نسبي. ثم أيضا يقال إنه الرب إذا وصف بالقدم وصفاته وصفت بالقدم لا يلزم منها تعدد القدماء، لأنهم يقولون إذا أثبت الصفات يلزم منه تعدد من القدماء. نقول هذا ليس بلازم، لأن الصفة لا تنفك عن الموصوف، فإثبات الصفات لا يلزم منه تعدد القدماء. نعم، ثم فصل عند المتكلمين عموما في إطلاق وصف القديم على الصفات، قال رحمه الله: ثم هؤلاء الصفاتية من لا يقول في الصفات إنها قديمة، بل يقول الرب بصفاته قديم، ومنهم من يقول هو قديم وصفته قديمة، ولا يقول هو وصفاته قديمان، ومنهم من يقول هو وصفاته قديمان ولكن يقول ذلك لا يقتضي مشاركة الصفة له في شيء من خصائصه، فإن القدم ليس من خصائص الذات المجردة، بل هو من خصائص الذات الموصوفة بصفات، وإلا فالذات المجردة لا وجود لها عندهم فضلا عن تختص بالقدم. وقد يقولون الذات متصفة بالقدم والصفات متصفة بالقدم، وليس الصفات إلها ولا ربا، كما أن النبي محدث وصفاته محدثة وليست صفاته نبيا. فهؤلاء إذا أطلقوا على الصفاتية اسم التشبيه والتمثيل كان هذا بحسب اعتقادهم الذي ينازعهم فيه أولئك. نعم، هنا يبين اختلاف الصفاتية عموما في قضية وصف الصفات بأنها قديمة، فكأنهم وجدوا حرجا في وصف الصفات بالقدم. قال: ثم هؤلاء الصفاتية عموما منهم من لا يقول في الصفات إنها قديمة، يعني وجد حرج في وصف الصفات قديمة، بل يقول الرب بصفاته قديم، ومنهم من يقول هو قديم وصفته قديمة معا، ولا يقول هو وصفاته قديمان، بحيث أنه ما يجعل الصفة ملازم الموصوف. ومنهم من يقول هو وصفاته قديمان ولكن يقول ذلك لا يقتضي مشاركة الصفة له بشيء من خصائصه. لاحظ الإشكال والحرج الذي وقع فيه المتكلمون بسبب الاضطراب في المذهب عندهم. فإن القدم ليس من خصائص الذات المجردة، بل من خصائص الذات الموصوفة بصفات، وإلا في الذات المجردة لا وجود لها عندهم فضلا أن تختص بالقدم. يعني هو يبين هنا الاضطراب والحرج الذي وقع فيه المتكلمون، وهي ألفاظ الحقيقة متقاربة، بمعنى أنهم لا يسلمون لهم بأن إثبات الصفات يلزم منه ماذا؟ تمثيل، يلزم تعدد القدماء. ثم قضية أنه الصفات قديمة أيضا، هذا ليس على إطلاقه، فالصفات منها ما هو صفات ذاتية ومنها ما هو صفات فعلية، والصفات الفعلية هي قديمة من حيث النوع، أما من حيث الأحاد فهي متعلقة بالمشيئة، وهذا ما لا يقول به كثير من الصفاتية، لأنهم لا يثبتون الصفات الفعلية الاختيارية، ولهذا هذا الحرج الذي وقعوا فيه نتيجة أنهم يثبتون الصفات الذاتية العقلية ولا يثبتون الصفات الفعلية، فوقعوا في مثل هذا التناقض وهذا الحرج الذي أحرجهم به المعتزلة، وهم كذلك وجدوا حرجا في الجواب عن ذلك. وقد يقولون في الرد على المعتزلة بأنه لا يلزم من وصف الصفات بأنها قديمة تعدد القدماء، وقد يقولون الذات متصفة بالقدم والصفات متصفة بالقدم، وليست الصفات إلها ولا رب، يعني ردا على دعوة المعتزلة أن إثبات الصفات يلزم من تعدد القدماء. ثم مثلوا بأن النبي محدث وصفاته محدثة وليست صفاته نبيا، فهؤلاء الصفاتية إذا أطلقوا على الصفاتية المعتزلة إذا أطلقوا على الصفاتية التشبيه والتمثيل، الصفاتية لا يسلمون لهم بهذا لا يسلمون لهم هذا. كان هذا بحسب اعتقاد من؟ المعتزلة الذين ينازعهم الذي ينازعهم فيه أولئك الصفاتية، فهم لا يسلمون لهم بهذا الضبط، معنى أن الصفاتية لا يسلمون للمعتزلة باستقامة هذا الضابط، بل يقول ضابطكم هذا فاسد. وأهل السنة يقولون ضابطكم هذا الذي تطبقونه على الصفات الاختيارية فاسد كذلك، فكيف تردون على المعتزلة بفساد هذا الضابط ثم تقعون فيه وتلمزون مثبتة الصفات الفعلية والاختيارية والسمعية بأنه مشبه مجسم؟ ولهذا يقولون في كتبهم قالت المشبهة قالت المجسمة، تقول سبحان الله لماذا؟ قال لأنهم يثبتون الصفات الفعلية. يقال والمعتزلة ماذا قالوا لكم وبماذا رددتم عليهم؟ فإذا هذا الضابط ماذا؟ غير منضبط بل هو متناقض. ثم يقول لهم أولئك، نعم ثم قال رحمه الله ثم يقول لهم أولئك، هب أن هذا المعنى قد يسمى في اصطلاح بعض الناس تشبيها، فهذا المعنى لم ينفيه عقل ولا سمع، إنما الواجب نفي ما نفته الأدلة الشرعية والعقلية. نعم هو من باب التسليم يقول هب أن هذا المعنى قد تسمونه أنتم في اصطلاحكم عند بعض تشبيها، وهو إثبات الصفات يلزم منه التشبيه، فإن هذا المعنى لم ينفيه عقل ولا سمع، فالعقل يثبت القدر المشترك الذي تفهم به المعاني، والسمع دل ماذا على هذا القدر المشترك الذي زعمتم أنتم أنه تشبيه، والعقل ينفيه والسمع ينفيه كذلك. نعم إذن ما هو الضابط الصحيح؟ قال رحمه الله وإنما الواجب، نعم وإنما الواجب نفي ما نفته الأدلة الشرعية والعقلية، وهو مماثلة الخالق للمخلوق وتنزيه الخالق عن كل صفات نقص وعيب كما تقدم الضوابط الصحيحة. نعم قال رحمه الله القرآن قد نفى مسمى المثل والكفء والند ونحو ذلك، ولكن يقولون الصفة في لغة العرب ليست مثل موصوف ولا كفأه ولا نده، فلا تدخل في النص. وأما العقل فلم ينفي مسمى التشبيه في اصطلاح المعتزلة. إذن الضابط الصحيح أن ننفي ما نفاه الله. ما الذي نفاه الله في كتابه؟ نفى المثل ونفى الكفء ونفى الند ونحو ذلك. هم يقولون الصفة في لغة العرب ليست مثل الموصوف ولا كفؤه ولا نده، فلا يدخل في النص. وأما العقل والإنعم ولا يقول نعم، هما هذا الجواب الرواب على دعوة أن التشبيه يلزم منه المماثلة. فالصفة في لغة العرب ليست مثل الموصوف ولا كفؤه ولا نده، فلا يدخل في النص أي في نفي التشبيه. وأما العقل فلم ينفي مسمى التشبيه في اصطلاح المعتزلة، لأن المعتزلة عندهم التحسين والتقبيح عقليين، فيقال والعقل لا ينفي القدر المشترك. فدعواكم أنكم تقدمون التحسين والتقبيح العقليين على النص الشرعي، العقل كذلك لا ينفي هذا القدر المشترك، والعقل لا يسمي هذا القدر المشترك تشبيها ولا تمثيلا. نعم فهذا هو الدليل السمعي والدليل العقلي. نعم قال رحمه الله وكذلك أيضا يقولون إن الصفات لا تقوم إلا بجسم متحيز، والأجسام متماثلة، فلو قامت به الصفات للزم أن يكون مماثلا لسائر الأجسام، وهذا هو التشبيه. نعم انتهى من الشبهة الأولى والضابط الأول الذي اعتمده النفاة، وهو ضابط نفي التشبيه، فبين فساد هذا الضابط وأن هذا الضابط غير سديد ولا غير مفيد، بدليل التناقض ودليل أنه يلزمهم فيما أثبتوه نظير ما نفوه ودليل أيضا أن الذي جاء في النصوص هو نفي التمثيل وليس نفي التشبيه، فبين فساد هذا الضابط الذي اعتمده المعطلة في نفي الصفات، ثم انتقل لضابط آخر وهو أنهم نفوا الصفات بدعوى نفي إيش؟ التحيز، التجسيم والتحيز. فيقال وهل إثبات الصفات يلزم منه التجسيم والتحيز؟ طبعا قضية الجسم والسم سبق، لكن هو بين فساد المسلك الأول الذي هو نفي التشبيه، وبين الاضطراب فيه وسبب ضلالهم بسبب المصطلحات التي وضعوها. نعم. ثانيا قال من شبههم، قال رحمه الله: كذلك يقول هذا كثير من الصفاتية التي الذين يثبتون الصفات وينفون علوهم على عرش وقيام الأفعال الاختيارية به ونحو ذلك، ويقولون الصفات قد تقوم بما ليس بجسم، وأما العلو على العالم فلا يصح إلا إذا كان جسما، فلو أثبتنا علوه للازم أن يكون جسما، وحينئذ فالأجسام متماثلة فيلزم التشبيه. فلهذا تجد هؤلاء يسمون من أثبت العلو ونحوه مشبها، ولا يسمون من أثبت السمع والبصر والكلام ونحوه مشبها، كما يقوله صاحب الإرشاد وأمثاله. نعم. إذن هذه الشبهة الثانية عند المعتزلة أن إثبات الصفات يلزم منه التجسيم، والأجسام عندهم متماثلة. إن كذلك يقولون أي المعتزلة إن الصفات لا تقوم إلا بجسم متحيز، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن الأجسام متماثلة، النتيجة إذا فلو قامت به الصفات لزم أن يكون مماثلا لسائر الأجسام، وهذا عندهم هو التشبيه. يقال الصفات لا تقوم إلا بجسم، هل هذا مسلم؟ الصفات لا تقوم إلا بجسم، يقول هذا غير مسلم، بدليل أنه يقال هذا علم واسع، هل يلزم إيش؟ أن الصفات لا تقوم إلا بجسم، فلا يسلم لهم بالمقدمة الأولى أن الصفات لا تقوم إلا باسم متحيز، والأجسام متماثلة أيضا، هذا غير مسلم، وبالتالي فتكون النتيجة غير صحيحة لبطلان المقدمة الأولى وبطلان المقدمة الثانية. يقول كذلك أيضا هذه القاعدة يقولها كثير من الصفاتية الذين يثبتون الصفات السبع، يسمون الصفات المعنوية العقلية، وينفون الصفات الأخرى كالعلو وقيام الأفعال الاختيارية بالرب تبارك وتعالى. يقولون نفس دليل المعتزلة، يعني يستخدمون دليل فاسد دليل باطل هم يردونه أيضا على المعتزلة. يقول الصفات قد تقوم بما ليس بجسم، بمعنى إيش؟ أنهم لم يسلموا بالمقدمة أنهم لم يسلموا بالمقدمة الأولى، لكنهم سلموا بالمقدمة الثانية. وأما العلو على العالم فلا يصح إلا إذا كان جسما، كيف سلموا؟ لم يسلم بالأولى ولم يسلم بالثانية. فلو أثبتنا علوه لازم أن يكون جسما، وحينئذ فالأجسام عندهم متماثلة فيلزموا التشبيه، فوقعوا في نظير ما فروا منه. فلهذا تجد هؤلاء يسمون من أثبت العلو ونحوه مشبها، ولا يسمون من أثبت الصفات السبع لأنه مشبه، تناقض أو ليس متناقض. فنقول هذا الدليل الذي تزعمون نفي إثبات الصفات يلزم منه التجسيم دليل متناقض، كما يقول صاحب الإرشاد وهو أبو المعالي الجويني، وقد تراجع في آخر عمره عن كثير من الأقوال، ولكنه سلك مسلك التفويض. وكذلك قال يوافقهم على القول بتماثل الأجسام القاضي أبو يعلى، وأيضا له تراجعات، وأمثاله من مثبتة الصفات والعلو. لكن هؤلاء قد يجعلون الصفة الخبرية كما هو أول قول القاضي أبي يعلى، فيكون الكلام فيك الكلام في الوجه، وقد يقولون الصفاتية إنما يثبتونه لا ينافي الجسم، هذا دعوة أخرى، كما يقولون في سائر الصفات. العاقل، لاحظ كيف الآن يقول العاقل إذا تأمل وجد الأمر فيما نفوا كالأمر فيما أثبتوه، لا فرق، مما يدل على أن هذا الدليل دليل ماذا؟ متناقض وضابط غير منضبط. ثم قال واصلوا، قال رحمه الله: أصل كلام هؤلاء كلهم على أن إثبات الصفات يستلزم التجسيم والأجسام متماثلة، والمثبتون يجبون عن هذا تارة بمنع المقدمة الأولى، وتارة بمنع المقدمة الثانية، وتارة بمنع كلتا المقدمتين، وتارة بالاستفصال. نعم. يقول الشبهة التي أوقعت هؤلاء جميعا، سواء المعتزلة أو المعطلة تعطيلا جزئيا كالصفاتية، الشبهة واحدة والتطبيقات مختلفة ومتناقضة. أصل كلام هؤلاء كلهم سواء كانوا معتزلة أو الصفاتية أن إثبات الصفات يستلزم التجسيم، وهذا دعوة باطلة، بدليل أن الصفات تقوم بأشياء غير أجسام، وهذه والأجسام عندهم متماثلة، والمثبتون يجيبون عن هذا تارة بمنع المقدمة الأولى، وتارة بمنع المقدمة الثانية، وتارة بمنع كلتا المقدمتين، وتارة بالاستفسار. أصبحت كم الأجوبة؟ أربعة أجوبة. طبعا هذا يسميه هؤلاء يسمونه دليل الأعراض. فردوا عليهم من وجوه أربعة. ثم قال إما بمنع المقدمة الأولى أن الأجسام أن الصفات أن إثبات الصفات يستلزم التجسيم، والمقدمة الثانية الأجسام متماثلة، فأو بمنع المقدمتين أو بالاستفصال ماذا تقصدون بالجسم، ماذا تقصد كما تقدم في القواعد السابقة. نعم قال قال رحمه الله ولا ريب أن قولهم بتماثل الأجسام قول باطل، سواء فسروا الجسم بما يشار إليه أو بالقائم بنفسه أو بالموجود أو بالمركب من الهيولة والصورة ونحو ذلك. فأما إذا فسروا بالمركب من الجواهر المفردة على أنها متماثلة فهذا يبنى على صحة ذلك وعلى إثبات الجواهر المفردة وعلى أنها متماثلة، وجمهور العقلاء يخالفونهم في ذلك. نعم هذا الجواب عن هذا الأصل. فيقال يعني في الرد الأول قولكم بأن بتماثل الأجسام هذا قول باطل، سواء فسرتم الجسم كما تقدم، ماذا تريدين بالجسم؟ فسروا الجسم بما يشار إليه أو القائم بنفسه أو الموجود أو بالمركب من المادة والصورة أي الهيولة والصورة ونحو ذلك. فإذا فسروا الجسم بأنه مركب من الجواهر المفردة أي الجزء الذي لا يتجزأ على أنها متماثلة فهذا أيضا يبنى على صحة ذلك وعلى إثبات الجواهر المفردة. كثير من العقلاء أصلا لا يسلمون بهذا وعلى أنها متماثلة، يعني هل يسلم لهم أن الجواهر أن الجواهر المفردة متماثلة؟ لا يسلم لهم، وكل هذا جمهور العقلاء يخالفونهم بماذا؟ في هذه الدعوة. نعم ثم قال قال رحمه الله والمقصود أنهم يطلقون التشبيه على ما يعتقدونه تجسيما بناء على تماثل الأجسام، والمثبتون ينازعونهم في اعتقادهم كإطلاق الرافضة للنصب على من تولى أبا بكر وعمر رضي الله عنهما بناء على أن من أحبهما فقد أبغض علي رضي الله عنه ومن أبغضه فهو ناصبي، وأهل السنة ينازعونهم في المقدمة الأولى. ولهذا يقول هؤلاء إن الشيئين لا يشتبهان من وجه ويختلفان من وجه، وأكثر العقلاء على خلاف ذلك. وقد بسطنا الكلام على هذا في غير هذا الموضع، وبينا فيه حجج من يقول بتماثل الأجسام وحجج من نفى ذلك، وبينا فساد قول من يقول بتماثلها. نعم ذكر هذا الوجه المقصود هنا في بيان فساد هذا الضابط، وهو الاعتماد في نفي الصفات على نفي التجسيم. المقصود هنا يعني ليس المقصود هنا هو البسط والتوسع في الأجوبة ومناقشة هذه المصطلحات، وإنما بيان فساد هذا الطريق. والمقصود أنهم يطلقون التشبيه على ما يعتقدونه تجسيما بناء على تماثل الأجسام عندهم، وهذا غير مسلم. والمثبتون للصفات ينازعونهم في اعتقادهم هذا، في دعوى أن الخالق وصف بالجسم وفي أن الأجسام متماثلة. ثم ضرب مثال تقريبي يدل على فساد هذا الضابط، وهو عند الرافضة. الرافضة يطلقون على من أحب الشيخين بأنه ماذا؟ ناصب رافض. ولهذا ماذا قالوا لزيد بن علي بن الحسين لما سألوا عن الشيخين أبي بكر وعمر؟ قال نعم الوزيران وزير جدي. فرفضوا. لماذا؟ لأنه ما يمكن أنك بزعمهم توالي علي وتوالي أبا بكر وعمر. شوف كيف المقدمة اصطنعوا في مخيلتهم من بينهم عداء. أي نعم. فهو يضرب مثال تطبيقي، لاحظ من مهارة ابن تيمية، يقول كإطلاق الرافضة للنصب على من تولى أبا بكر وعمر، هذا بيان تطبيقي يبين فساد هذا الدليل وهذا المسلك، بناء على أن من أحبهما فقد أبغض عليا. هذه المقدمة الأولى، من أحب الشيخين فقد أبغض علي رضي الله عنهم جميعا، ومن أبغض علي فهو ناصبي. هذا لا إشكال في المقدمة الثانية أو لا، لكن الإشكال في المقدمة الأولى. النتيجة عندهم أن من أحب الشيخين فهو ناصبي. أهل السنة ينازعون في ماذا؟ في المقدمة الأولى. أي نعم، ولا ينازعونهم في المقدمة الثانية، وبالتالي فتكون النتيجة باطلة. هكذا إذا قالوا بأن إثبات الصفات يلزم من التجسيم والأجسام متماثلة. النتيجة إثبات الصفات يلزم من هيش؟ التشبيه. التشبيه. فيقال المقدمة الأولى باطلة والمقدمة الثانية باطلة، فالنتيجة باطلة، فهم ينازعونهم في في في في في في, في المقدمة الأولى والمقدمة الثانية وفي المقدمتين، أو الاستفصال ماذا تقصدون بما لا بالجسم. هذا وموجود في الجدول في الشريحة التي تظهر أمام المشاهدين في قياس فساد مذهب دليل المتكلمين على دليل الرافضة في أن من أحب الشيخين فهو ناصبي، ودعوى المتكلمين أن من أثبت الصفات فهو مشبه. وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا الفقه في دينه، وأن يجعلنا من المعظمين لكتابه والمعظمين لسنته والمؤمنين بأسمائه وصفاته، والذين يحبون الصحابة جميعا كما هو هدي أهل السنة والجماعة وهدي الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. جعلنا الله منهم وجميع المسلمين، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، أسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. اللهم أمين. وإياكم والإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات والأبناء الطلاب والطالبات، وأسأل الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح. اللهم أمين. وفي الختام هذه تحية عطرة من فريق البرنامج ومني أنا محدثكم عبد الرحمن بن أحمد العمر. إلى ذلك الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. جميع المخلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.